قل هذه الآيات فيها نوع من أنواع الابتلاء الداخل في سورة الكهف، كما تقدم معنا أن سورة الكهف سورة ابتلاء، ابتلاء بمال وابتلاء بعلم وابتلاء بملك ونحو من ذلك، فهي نوع من أنواع الابتلاء. ولذلك كانت من الحكم أن من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من فتنة الدجال. لكن هذه الآيات التي مرت معنا فيها نوع من أنواع العبر. أولا فيها حرص موسى عليه السلام على العلم، وفيها تواضع موسى عليه السلام لطلب العلم حيث تواضع للخضر مع أنه كليم، وفيه رحلة موسى لطلب العلم وهي أول رحلة لطلب العلم ذكرت لنا.